قال فكأنه قال جاءني مسمى كرز، جاءني مسمى كرز، مسمى يعني ذات، وكرز يعني اسم. واضح يا اخوان الكلام؟ جاءني مسمى كرز، هل حصل إضافة الشيء إلى نفسه؟ ما حصل إضافة الشيء إلى نفسه، لأن مسمى مراد به الذات، وكرز مراد به الاسم، فافترقا. لأن هل الاسم هو الذات؟ لا، لأن الذات يطلق على الجثة، والاسم يراد به الأمر المعنوي اللي هو اللفظ، إذن فافترقا. نعم. قال أي مسمى هذا الاسم، وعلى ذلك يؤول ما أشبه هذا من إضافة المترادفين، لأنه يعتبر المثال السابق من إضافة العلم إلى اللقب. قال ومثل هذا إضافة المترادفين كيوم الخميس، هل يوم الخميس من إضافة المترادفين؟ الجواب لا، لأن هل كلمة يوم خاصة بالخميس بمعنى إن اليوم هو الخميس والخميس هو اليوم؟ لا، لأن اليوم قد ما يكون خميس، قد يكون اليوم للجمعة للسبت لأحد إلى آخره. إذن مثال ابن عقيل هذا غلط، فتعلق عليه وتقول الصواب أن هذا من إضافة الأعم إلى الأخص وليس من إضافة المترادفين. وإضافة الأعم إلى الأخص هذا يجوز، إضافة الأعم إلى الأخص هذا يجوز. واضح إضافة الأعم اللي هو إيه؟ يوم، لأن يوم عام يصلح جميع الأيام، والخميس خاص، فإضافة الأعم إلى الأخص هذا جائز ولا يحتاج إلى تأويل. إنما الذي لا يجوز العكس، وهو إضافة الأخص إلى الأعم، إلى الأعم. طيب. قال وأما ما ظاهره إضافة الموصوف إلى صفته فمؤول، مؤول على إيه؟ على حذف المضاف إليه الموصوف بتلك الصفة، حذف المضاف إليه الموصوف بتلك الصفة، كقولهم حبة الحمقى وصلاة الأولى. فحبة الحمقى من إضافة الموصوف إلى الصفة، لأن الأصل إيش؟ حبة حمقى، يقولون الحبة الحمقى هي التي تنبت في مجرى السيل فتطاوى الأقدام صارت حمقى لأنها تنبت في هذا المكان. طيب، وين الموصوف؟ حبة، والصفة حمقى. ما الذي حصل؟ أضيف الموصوف إلى الصفة. طيب، صلاة الأولى كذلك، الصلاة صلاة موصوف والأولى صفة، لأن الأصل الصلاة الأولى. قال والأصل حبة البقلة الحمقى. قول ابن عقيل والأصل يعني بعد التأويل، إيش عملنا الآن؟ قدرنا مضافا إليه، يعني حبة الحمقى أين المضاف إليه؟ الحمقى. طيب حبة البقلة الحمقى صار مضاف إليها البقلة ولا لا؟ طيب الحمقى صارت صفة الحبة ولا للبقلة؟ صار صفة للبقلة. هل أضيف الشيء إلى نفسه؟ إذا قلنا هل أضيف الموصوف إلى الصفة الآن؟ أضيف إلى إيش؟ لم يضف إلى الصفة، أقول لم يضف إلى الصفة. لاحظ كلام ابن عقيل، قال فمؤول على حذف المضاف إليه، وين المضاف إليه؟ البقلة، الموصوف بتلك الصفة. يعني ما صارت الآن الصفة الكلمة حبة كما في التقدير الأول، واضح؟ طيب، وصلاة الساعة الأولى مثله. الآن الأولى هل هي صفة الصلاة؟ صفة للساعة. إذن صلاة الآن هل أضيفت إلى صفتها أو إلى موصوف بتلك الصفة؟ ولهذا قال فالحمقى صفة للبقلة لا للحبة، والأولى صفة للساعة لا للصلاة، ثم حذف المضاف إليه وهو البقلة والساعة، وأقيمت صفته مقامة، فصار حبة الحمقى وصلاة الأولى، فلم يضف الموصوف إلى صفته بل إلى صفة غيره. ما المقصود بقول بل إلى صفة غيره؟ يعني المضاف إليه المحذوف، يعني المضاف إليه المحذوف. هذا الذي سمعتم من أنه ما يجوز إضافة الشيء إلى مرادفه ولا يجوز إضافة الموصوف إلى صفته، هذا هو مذهب البصريين. أما الكوفيون فقالوا يجوز إضافة الموصوف إلى صفته والشيء إلى مرادفه، ولكن بشرط أن يختلف اللفظ، يختلف اللفظ. استدل الكوفيون بالسماع والقياس، بالسماع والقياس. أما السماع فقد ورد في القرآن الكريم إضافة الموصوف إلى الصفة في آيات، قوله تعالى ولدار الآخرة خير، وكقوله تعالى وحب الحصيد، وكقوله تعالى إن هذا لهو حق اليقين، قوله تعالى ومكر السيء. الآيات هذه ولدار الآخرة ورد في القرآن والدار الآخرة خير، والدار الآخرة، إذن الآخرة إيش إعرابه؟ صفة للدار. إذن الآية التي فيها ولدار الآخرة أضيف الموصوف إلى صفته، أضيف الموصوف إلى صفته. طيب وحب الحصيد أليس الحصيد بمعنى المحصود؟ إذن أضيف الآن الموصوف اللي هو حب إلى صفته. ومثل أيضا حق اليقين، الأصل إيش؟ حق اليقين، هذا من أضاف الصفة للموصوف ولا الموصوف للصفة؟ لا، اليقين الحق أو لا؟ إن هذا لهو حق اليقين، حق اليقين يعني الحق اليقين ولا اليقين الحق؟ إذا من إضافة الصفة إلى الموصوف، كما في قوله تعالى يعلم خائنة الأعين، يعني الأعين الخائنة. إذن هذا للنوع الثاني الذي إضافة إيش؟ الصفة إلى الموصوف. طيب مكر، إذن الآية ذي ما تجعلون مع الآيات هذه. طيب مكر السيء هذا إيش؟ من إضافة الموصوف إلى الصفة، بدليل ولا يحيق المكر السيء، إذن هذا دليل على أن السيء صفة للمكر، فأضيف الموصوف إلى صفته. هذا السماع، إذن هل يستقيم التأويل مع ورود هذه الأمثلة في القرآن؟ لا، ولهذا قول الكوفيين فيه وجاهة، لأنهم اشترطوا إيش؟ اشترطوا إيه؟ أن يختلف اللفظ، وقد اختلف اللفظ هنا كما تلاحظون، يعني لفظ الصفة غير لفظ، أقول غير لفظ الموصوف. كما استدلوا أيضا بالقياس وما يسمى بقياس التنظير، بقياس التنظير، كيف قياس التنظير؟ قالوا إن العرب أجازت عطف الشيء على نفسه، كما في قول الشاعر إيه، يعني استدلوا أيضا بقياس التنظير إيه، وهو أنه ورد عن العرب عطف الشيء على نفسه، وعطف الشيء على نفسه مثل إضافة الشيء إلى نفسه. فقد ورد قول الشاعر: وقددت الأديمة لراهشيه وألفى قولها كذبا ومينا. فالكذب هو المين، والمين هو الكذب. وقددت الأديمة الجلد يعني لراهشيه، وهما عرقان إذا قطع مات الإنسان. وقددت الأديمة لراهشيه وألفى قولها كذبا ومينا. ومينا، فالمين هو الكذب. نعم طيب. وهذا القول يعني قول الكوفيين هو الصواب في هذه المسألة، فإنه لا داعي لتلك التأويلات مع كثرة الوارد، مع كثرة الوارد كثرة تكفي للقياس، تكفي للقياس. ثم إن هذه الإضافة ليس بصحيح قولهم إنها ليس فيها فائدة، فإنها لا تخلو من فائدة. مثل إيش؟ قال لك مثل الإيضاح والتوكيد، هذا يحصل، قل هذا يحصل. حتى إن النحويين البصريين وقعوا في تناقض. أتدرون ما هذا التناقض؟ في باب العلم، في باب العلم يقولون: إذا كان الاسم مفردا واللقب مفردا وجب إضافة الاسم إلى اللقب، وإن يكون مفردين فأضف حتما. تذكرون هذا وما تذكرون؟ يعني مرة مثال، إذا جاء سعيد كرز، أنه على رأي البصريين يجب أن تقول جاء سعيد كرز، أما على رأي البصريين هذا، أما على رأي الكوفيين يقولون ما يلزم، يجوز الإتباع، يجوز أنك ما تضيف. طيب كيف هناك في باب العلم تقولون يجب إضافة الاسم إلى اللقب، وفي باب الإضافة تقولون ما يجوز إضافة الاسم إلى اللقب؟ فهذا من التناقض الواضح. ولهذا ابن هشام هناك في باب العلم لما أورد المثال جاء سعيد كرز قال: وهذا يرده النظر. ومعنى يرده النظر يعني كيف تقولون هنا أنه يجب إضافة الاسم إلى اللقب في باب العلم، وتأتون في باب الإضافة تقولون ما يجوز إضافة الاسم إلى اللقب بل لابد من التأويل. ولهذا كان مذهب الكوفيين هناك في باب العلم أنه يجوز الإتباع أرجح من مذهب البصريين. يعني ما يلزم أنك تقول جاء سعيد كرز كما يقول البصريون، بل يجوز الإتباع، يعني تعرب اللقب بإعراب الاسم، تقول جاء سعيد كرز ورأيت سعيدا كرزا ومررت بسعيد كرز. فالحاصل أن هذا مما يضعف مذهب البصريين ويقوي مذهب الكوفيين. وهذا معنى قول ابن مالك: ولا يضاف اسم لما به اتحد معنى، يعني لا يضاف الاسم إلى اسم اتحد به في المعنى. ويقصد اتحد به في المعنى أي أنهما لفظان مترادفان، لأنهم إذا كان مترادفين اتحد المعنى بين المضاف والمضاف إليه. قال: وأول موهما إذا ورد، يعني وما ورد موهما، يعني ظاهره يوهم إضافة الشيء إلى نفسه، فهذا إيش؟ تؤوله. ليش تؤوله؟ لئلا يكون من إضافة الشيء إلى نفسه. على رأي البصريين طيب،